اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، درسي بيشو قشتنا حديث كي أبي هبيراء عائذي كري عمر كأفرمي أبو بكر تيبربو يان أبو بكر قيل سلمان صهيب بلال بو بابو سفيان ينوت أمدج من إخوة يشتا حقي خوش مشيري نخوار دوا أوش بيوتن بقوري قريش ودنس في قريش وعالين أواني جوتيان أبو بكر شو قولي في أغمري خوة عليه الصلاة والسلام سكياني بو جراوة رسول خوش صلى الله عليه وآله وسلم تي فرمو فرمي لعلك أغضبتهم لوانيت ورينت كردبي أي أبو بكر لئن أغضبتهم فقد أغضبت ربك أو لقد أغضبت ربك فرورد قالت براسيت وركرد وأقر أو كسانت وركرد بي وتشمان سيرك لو تاني أم كسانيك خواهي قولة لبرت توربوني أن تورابي بريتيل السلمان وصهيب وبلال هرسيكيان كويلن بلال كويلة عزاد كراوة صهيب كويلة عزاد هبي وجه صهيب الرومي تبروي كويلين أو روما كان بونقل بري الرومي بوا وكو فيشت الله خدمة ثانية عرض مكن وسلمان إيش معروف لا تانا تيروك كي دولو دريج هي كلا أصفهان بوا باشان ديو لو تيروك دولو دريج أبي بكويلة بتكويلة يهوديك أو جر كويلة بوا دي سرج بدن خواهي قوله سبحانه وتعالى لبرت وربوني كويلة كانت ورابه نقل برخات الأشراف ودم سبيا كان أقر بيت وطاعتي خواهي قوله سبحانه وتعالى جاء أو جهات وبولايان وتي أي برايان وأبزان متورطان مكردواء وتيان نخيريا أخيه أي برا كمان وخيش تصغيرة وتلطف تحبيب وخوش ويسكردن النخي بلا كمان وهي الشوازي إما التورا نكردوا طبعا أم حديثكم الله فائدي تدايا كموعد ما نأمره لخزمتنا عرزي هنيك فائدة بكين لو أنا رقلي بنويد وجمنان إخوان وهروها تقداني معنوياتي بباوران وأوانيك دجمنياتي مسلمانان ينكردو هجارة كان ينشو ساندو ثوا وهروها دروستا اگر كسي هلايكي كل برامبر بنديق لبندكان إخوة اعتراض كي بلاي اود هلايا كاتي كشتيكي ود برامبر أمبيا ومسكينة هجارانا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وتي شي ود بأبو بكر إقراري نقل لسر وقسيكا برامبري أوان كردو يأتي وهل وها قرنجي خوشويستني إيمان داران وبزيهات نوبة إيمان داران وهل وها فائديك تريز ورقن براكانم أمشو أم فائدة ورقنو بز به هيش فائديك تر نبيسن أمشو بز به بأم فائدة قصي براكان من بجوان ترين ليقدانا وليقدين وحتى كريا إلا مقر هل ينقريت قصي براكان من بجوان ترين ليقدانا وليقدين وحتى هل يقريت سرج بدن قصكي أبو بكر واتاي تري هي بلام أمان بچو واتاي ليك يدنو وباتاي كهيش تشنجيك لا أوان دروز ناكا هاد بتي لواني قصكي من إيوي تورا كرد بي وتي أنا خير تو إيما تورا نكرد بي براي خوما جاري وهي مسلمان قصيك كا دورو نزيك بواتانايا كشي بران براكي بواتا ليك يداتو جاري وهي بلي بواتا دي قصكي هليا بلام أوا أو ناهين يكتو أو قصي ناو نشانكي قوري بدابنيتو يا بيكي تمن حجي جياني أو كسا بلا أم كسا هرب الرواي وايا لماذا فلتي لسان بيقصيك هات بي بزبانية قصك بالله هلايا بويا حمل كلام قصي براكان من بوشي وازل يقدين وكا تفسيري جوان وشاكو باكا أما طواوا أما أصلا أما إسلامتي داوية أما اللي يكرهين براسي هەروەها ئازاردانی پیاوچاکان محاربەی خوایە، تووڕەکردنی پیاوچاکان تووڕەکردنی خوایە، با دوژمنانی خوا ئاگایان لەوە بێت. عەزیزانی مسلمانە لاوازەکان، ئازاردانی مسلمانان، چەوسانەوەیان واللهی تووڕەبوونی خوای دەکەوێت. وە خوای گەورەش تووڕە بێ، هیچ هێزێک ناتوانێت بەرامبەری سزای ڕاوەستێت. فلما ئاسەفونا انتەقەمنا منهم، يعني فلما أغضبونا، آسفونا يعني أن أغضبونا كخواي قولي أن توركر فأي قولي سبحانه وتعالى توليك إلي أكرنا وكزيت واني بردمي سزاقي خواي قولي بقدي سبحانه وتعالى. هل بويا لكو تاي طارقة شي أفرمي أفرمي شي ها وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. خوي يقول سبحانه وتعالى سزاي خوي هردا أجر إست سزاد ندراوة فمهل الكافرين شاور ريان بال قسم بالله سزاي خوي أن بسر دعب عنيت سزاي خوي شو هني بردو بيني بعاسم ودانا دانا تي تخوار عذاب نفسي شو درن خوتني نا خو نا خوش بينيني نا راحتي دروني نخوشيك لا هيج كيك امسر ارز علاجي نيه وهلوها دائما عصبي دائما تورا لا تاكو تاي لو شتانيك سزاي نفسين هاي يقول سبحانه وتعالى او انا سزاده كنت جاتي اخوي يقول لك سبحانه وتعالى وجاتي دينك هيك و هاي يقول سبحانه وتعالى شي يفرني ولا يخاف عقباها باسی سزادانی گلانی پیش خواه مانکا فروی سزا مانده و نتیجه سزا کش من نترسی. اما ظالمین که ظلم استمکن که ظلم که کرد همیشه خوی حاضر که کابرا یکی اکوجه به ظلم و استم شو دوانین حرسی بان مال بان مالی خواه بان خانو که نو گیرش من بو بهن رب العزه فروی ولا یخاف عقباها خوی گروه سبحانه وتعالی که کافر کان خراپا اکن سزایان بدا لا در انجامی سزادان اکن نا ترسی چوکا با عدلو بحق سزایان ده. هلوها سوربونی صحابه لوی کشتر بکن خواهی پیتور ربه سوربونی صحابه لسر گرانه ولشتی بابلم خواهی گوری پیتور ربه یا نکردنشتیک خواهی گوری پیتور ربه سبحانه و تعالی كزاني ام كاري خواي بيتو رابي يكسر قراوه امش فائده كترا قرانا و وداوي قردن ازاي كردن هني كسي ظلمك جونا دا قردن ازاي جون جوني لا قردن ازاي كردن نخير ابي ظلم لك كسي كداوي قردن ازاي لك حقي كسي كدخوار داوي قردن ازاي لك هل وها فضل ابو بكر الصديق تداه رضي الله عنه وارضاه ان جاء بلال خوي ازادي يا ابو بكر بلال أبو بكر أزادي كان حتى أبو قحافة بابك بتي رولا أمهم وأمانة أزادك هي كي أزادك بهني بشتت بقري بهيز بي بتوانا بي أم در الله وزانة شيء وتي بو قيامت بابك كي أمانة بو قيامت وهل وها كوتا سود بريتي لويك إنسان خوي هل نكيشة بس الهجار وندارکان خوي هل نكيشان بس الهجار وندارکان فروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه حديث ذهته قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا آهي فرمي منه أو كسي كفالتي هتي وكا كالباري هتي وبروابا هتي وبخي وكري هتي لبهشت هكذا أو هاينو فاشان أو فنجي شاتمانو فنجينا وراستي ليقدر الخصطة وأشار بالسبابة والوسطى أما السبابة روايتك السباحة والوسطى مش وسطاية فنجينا وراست كذلك السبابة لبروي به يسب الشيطان جون با الشيطان أدري بي بويا بي بتري السبابة يعني لكاتي جون بكسي أدري أبويا أوها أوها الدكريتا أبويا باوكان أوانيك باوكي خمخوري منالي خويانا كمنالي خويانا أقل من صحتي يعني كان الله رولا والكسيك قساعكي قفتوه وكان بانجد أعوار راموش يعني طبعاً بنجد عور راموشين شو زور زار بنجر راوش عندن تكاتي تكاتي جونو توربون وأذورش تانية بوي لحالتي أساي إنسان يهلا موقفي كتوربون إجبي بلان بركات أو النبي بنجي عوالي راوش يعني ناشي لبنجا سباحش لبروي تسبيحاتي في أكله ولا نرجع لكاتي تحياته باشا لسر قولي أوانيك ألا أجول عنديتو أي جول عنديتو والله من تحياته أخوي بنجد راق ديما قولي صحيح إن شاء الله نلكاتي دعاء وغير دعاء أولن أي جول عنديتو ناي جول عنديتو بنجد راق تعطيك والله تعالى أعلم بل فرمي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي وفرمي منو بخيو كريهتي ولا بهشت وكو أم دوانينا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما أوها بين شياني خصت أهل علم أفرمون أم تشبهي طبعاً ما جالي وانيكي قرنجي تدايا بما مصاكان ما مصاي مدرسة بي ما مصاي زنكو بي المهم أوانيك معلم المربين بكارناني هو كاركاني في الكردن كيستا أوانيك سرفرشتياري ما مصايانا وما مصاكان للدورة كان أي خوانا ما مصاي مدرسة كان وجد قالوا أنيش بايا خدري بكارناني وسائلي في الكردن بلو ما مصاي بالكاري هل قصني يقصب كابو طلبه برا أوش تعني بيني بقول منا هني أدواتي شتي بالكاري هي مثلاً ما مستريا باش الرصد هي وأوش تكاني تلبوي طلبة لا فيش شيء ما مساقسي بوكا يا بقول نشتي بوكو أكاتو دوسيت بو بيني بلي أما دوتو كوي أم يكتو با أكاتا سيتو أو ها يعني نية بقصة يكو يك أكاتا دو وسائل بكار بيني حركات يعني لقلبك جابي رسول الله صلى الله عليه وسلم دزبر زوكا بو سنجراكيشاني زياتر ويسرنجي بدن انجا اوها جدايا كاتوا انجا سي دقتي الصحابة بكن شن وردونتو لك يغمي فايس وصل اما بلغي لسلوي كنابي لنو جنيت بيني صحابة زاني بيتي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم اوها بنجاكاني اوها جيا كردوتو ليه معقولة اوها متمنى اوها منيجي كرد بجاري كانيتي كي هنا بماني باسكا شنشتي والد وأوشت كان يترك والين رسول خال كرديوتي عليه الصلاة والسلام ونابي نسين ونمن بيني ولا صحابه هات بيته كبير مريخ عليه الصلاة والسلام كرد بيتي طبعا كاتي جاية كاتو يعني ها بيني أو بيني بخي وكريهتي وفرق يعني بلام هيك إيش لبيني يعني أساسيلي بنجينا وراسته بنجي شايت معنك هيك إيش لبيني هيك بنجي ترنيه يعني بيني أو بيغ مريخ عليه الصلاة والسلام لبهش لهجني بلان فرقي كياني او اندي فرقي اولو بانجا او اندي فرقي امد اولو بانجا ام تشبيه لقل تشبيهك اي قيامة جيوازة تشبيهك اي قيامة بو بانجي شايتمان و هتاوكو نوكي بانجي ناوراس اما الرشقال او اندي دريج بي الرشقال او اندي دريج بي امتي اسلام هان ليرا يعني دنيا او اندي معوه دنيا هرهمي او اندي دريج بي يعني رجي تايوارا لأول دنيا تآخر دنيا امتي اسلام لأواندي الرجي كان لأواندي هم الدنيا يعني دنيا او اندي معوه بعث أنا والساعة كهاتين يعني أما تفسيري أو كشان بكر دو بس أما أظهرت له بلام ليه أنا ما بس تكلت هاوسيتي أمدو بنجة ثاني هاوسين وبنجيت اللي بيني أنا نية أفرمي أما جيك البمدو بنجة ليه لو تبلي ما مصا حكمتي لشبهان دني بخي وكريهتي لقل رفيقاتي بيغمال عيسى الله صلى الله عليه وسلم لنزيكي بي لبلبي لبرزي بلاكي بي لبهشتا لهر كاملي بي حكمة شيء أمدوانا بيكوا الله ينسيري حالي بيغمالك عيسى الله صلى الله عليه وسلم تيبو خلق بخلق روانا كراوة خلق حالي كان هيج لدين نازان هيج بيغمالي خوافير يانكا ما مصطايانا تيانا جيني بيانا جيني برورد يانكا سيري باوكي كشكن يا سيري كسي كشكن منالك هیچ نزنی فیلیا که جا بخیه و کردنی جه مخاله کی زور گرنگا بخیه و کردنی دین و دنیایی شهر دوکن هر آوانیه منالك نهیالی برسی به و نهیالی تینی به و نهیالی رتبه ابد دین کش بر ورده کی کفالت کد ابد دینی به و دنیاییش به هم دنیاییان بپارو مال و تربیت و آوانه هم دینیانش فیلی نوشی فیلی رجوع کی فیلی شتی باش و اخلاقی باش و برزی کی كواتب بيتان وانو كفالة تنها بلتي اللي يكشف ما يلا رود بي ما يلا برسي بي ما يلا تيني به أما يتر طواب تو كفالتي أو هتي وتكردوا والله قد نايلم برسيبت والله تأيز دس نبيه أبو نمشي لو محتاج يجيب بلي أو شاك أو بشكي جرنجا والله ملو جرمتر أبي بياخذي بجانب أخلاقي من علاقة وجانب تربيتي من علاقة ودين داري من علاقة أي في ليش تشاك تكردوا يعني تكردوا جابوا أم باو كدي أم من علاقة بروداءك هي جنازانية يا أم كسدي يا أم ماما يا هر كسب بس الحديث إذا توفى إن شاء الله كسي خود بيا غير كسي خود بيقولين هو تاني توه هتيه بقولي تخود أمش بالرحمة الإسلام أنا يود تناها كسي خود بيا بلا زاكد بيا وإلى آخره إلى خزماني خود لا بس إن شاء الله حديث إذا توفى إن كسي خود بيا غير كسي خود بيا هل أجرك هذا بركة بإذن إخوائي جورا جاتي أم من الله جوراك ألم روانجا والشبهية كيا ليكتشوني كيا لبيني إيشي بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم لقال إيشي أم بخيو كريها تيوا بويا أجركي هل قال بيغمري صلى الله عليه وسلم أو شبهي هي والعلم عند الله تعالى هربها أم حديثة هانك جوريت يداي كوا أعجاما دا بخيو كريها تيوا بيت بوي رفيقاتي بيغمري خوي من عيسى صلى الله عليه وسلم دزرنا شيء لبهشتا برزكان أخوي قرر لغليك ومن كاتب فضل منته وكرم إخوي هل وها فائديك تر لباري هتيوان وإسلام أو أندب بايخي بهتيوان داوا كتبتي سيري سوري النساء بكان باورك بشيكي زوري ترخان كنت بزبو هتيوان لقرآن فرمي وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أفرمشي فارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا مجلس يكيان قرارة خريج ميلاد دابا شكل طبعا الإسلام بونو نباو كيك عمري خواي كردوا بيانش كن ريبا جيهشتوا لغل سيكتش بونو منا يعني مجلس يكيان قرارة مجلس يكيان قرارة ودابا شكرني ميلاد يكي لكوراني أمبيارا بيش باوكي وفاتك بيش باوكي وفاتي كردو مثلا دوسي هاتيوي بجيهشتوا طبعا من عالكاني أوش باوان كلمة لسي ميلادا بشكرناك أو شوار برايا أوش سيو شوار هاتيوي أو براي أنتانك عمري خواي كردو ما بيانش براي خواي يعني كيان عمري خواي كردو أفرمي أقر داب آمادي دابش كردني ميلاد بون لو مجلس حزوري أنها بو أبي بشيان بدن نه به چایم جست او به چون که نبیاد بشه نکوی او کره زاینا چون که کره های کره به کره زا حج بکه بی بشه یک عالم میاد حج بی حرمان کلن بی بشه بنک حج بی نقصان بشه که کم کاتو کو برای که علی الراجح الاقوال علماء بو دایک بشه که یلا یجلسی و کات یجلسش هیچی جناب جا ام هتیوانه هیچی انبر نکوی قرآن فرمی بو مراعاتی دلیان بوي درش كاو نبل لما لسيا دانشتون او بارا دابا شكان او تو سي دفتر او تو دو دفتر او تو دفتر امن الله تشابيان زاقيتي وسيره كانو هيج نبل فلي فرض وقو باش يعني وقت سي باش يشكا سي كنا كان دغيان بري دارك سي كان بن سلمان من زور حزك من دو جمنان من الدين من زان زور حزك من يار من مشار زي دين من تاجوان يكي دين من زان تي شعر زان اخر كافر كان قريش وقو اگر بباور یک بلی نه حقی نبوده، براسی زنیان اسلام چیه بوده؟ هر کس عادت مدنی و عقل کنیم پنجاب خانه گیتان، لوکب خانه گیتان، بگیتان لقصی نبی قصه کی زود از تأثیر که برای اللهی تأثیری هی قصه. دیتانم قرآن چی اغلب؟ دیتان چون بزیتی دو بهتی وان به حجران به نداران به ضعف به مساکین سیک بابی دهات و بازی بزیات نو به آفرت کی؟ بابی امرمان بریتیلا رحمت بول لقل هتی وان و نداران و دلشکوان و کیکچا. بابي بيشومان شي بو فضلي هجاران ونداران وخاملين بينا وكان اي خلقي بينا ومعروف نبيت ابي اقام له فضل يعني يعني تمام اسلام يعني ام ايه حديثان ابو كابر بيكر كاتي ادعي ماركسيد ولا الشص وحفتا كان او كاتا شورش شورش كرا شورش كرا بري شورش كان بو كاتا ماركس ولينين ستالين وما نبون يعني انا برابري شورش شورش يعني شورش لهل والله تبكري عالمي وين برزك جاء أو كاتب بابي أو أبو خلق يعني والله شكشو داسك وفقيري وما فكرك هل الإسلام هاي أو هم آيات وحديثة جراسة يعني آيات وحديث كان راس بيان لما الإسلام هي يستبوا باوي سيا باوي علمانية وليبرالية وديمقراطية أنجاتين آيات وحديث نبوة ديمقراطية خوار رحم كابو لو دوا بزان شيت ليشت أنجا هم آيات وحديث يبوا هي النوع حتى الاشتراكية دا مصر دي سنة وخذ بيها أو ترى لسال اشتراكية كاشتراكية الإسلام هي على كل أفرمي رواه البخاري بخاري روايتي كردوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة رسول الله فرمي بخيو كريهتي وخوي به يعني كسي خوي به يان أجنبي به أو لغيره يعني أجنبي به غريبة به غريبة به نشناز به وهو كهاتين في الجنة منه أو وكو أمدواني لبهشته وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى رواه مسلم والله مالك كوري أنس كان راوي كي آماجي كرد بفنجي ناو راسي لغل فنجي شاية ثمانية وآوها آماجي بيا كرد مسلم روايتي كردوا نووي رحمه الله أفرمي معناه قريبه أو لغيره يعني قريبه خزمي خويبه أو الأجنبي منهم يا بيقانبه خزمي خوي نبي فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيره من قرابته والله أعلم أفرمي قريبش أويك نزيق به وكو أويك ودايكي بقرية أخوي يا بابيري يا برايكي ينجق لوان لا خزم مكاني والله أعلم أم حديثش طبعا كمال فائدتي دايا لا حديثي بيشو آما جمكر بو فائدانا شكا هرهمان واتاي حديثي بيشو هي ويديسانو نايمو بسري بلام هتي وشيا او خالك يغرنغا ك قدر اخواليات نتو امر جي بي كم هتي وشيا هتي ولا اسلام بريتي لوي كوا باو كي نبي و بالغ نبو بي هر كز باو كي نبي باو كي برد بي بالغ نبو بي بيوتي هتيو اخر حد شي بالغ بونا قشت بالغ بون يتر له هتي ويتي درجت هتي وليا دباريكم هتي او كوسيل اسلام باوکی نبی او بالغیج نبی. باوکی نبی بالغیج نبی. یعنی بالغ نبو باوکی هبو هتیونیه. بالغ بو باوکی باوکیش نبی هر هتیونیه. یعنی ابی هم باوکی نبی هم بالغ نبی. او اصلا پیوته هتی. اگر کسی بالغ نبو بس دایکی نبو حوصل عمرتی و دایکی نبی بس باوکی هیا. أرين هاتيو هي لإسلام لإسلام أو بناوة الهاتيو أي أوي خلق لن هاتيو هاتيو دايك هاتيو باقنية أو قصة غلطة هاتيو هاتيو باوكا هاتيو هاتيو باوكا واقع شاهد لسلام شنجر منال هاتيو دايك بو هاتيو جنبو أو هاتيو ايكا هاتيو باوكا براسي باوكا بشتر باس من كل درسي بشوبو من بوشي بيوتري هاتيو لبرويك لانفراده عن كاسب كسيني كسابتي بوكا بجيبو بو درب كان بويا بيوتي هاتيو كاتي كسبني بجيبو يعني براسي ضل شكاو ابي و بينازوي بويا اسلام زور هاني داو بو رعايه كردنو اغا دار بولا هاتيو وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هلا ابو هريره رواه ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف سنجم حديث أبدا أفرمي مسكين هجار ندار شو كي شمال بدرس بي آية مسكين بهجار بكين كردي أبا ندار بكين كردي بكم درامد بكم دس أوش لسرو بنيان أنري آية فرق بين فقير ومسكين شيا هل بد علماء خلاف يعني آية فرق بين فقير فرق بين فقير ومسكين شيا هنقل علماء رأي أنوايا كوا فرق لبين فقير ومسكين هنك شلون فرقني لبين فقير ومسكين فقير مسكين ومسكين فقير باشا اوانيك فرقه كان خلاف يعني هني كان انا فقير لمسكين قولتها هني كان انا مسكين لفقير قولتها بنمنا ابو حنيفه ومالك كان باشا قولي ثري شيء لاراي مذهب كان وقولك لمذهب احمد وانا بالله بقشتي حنفي ومالك كان الين مسكين هل اخواني فقير فقير لمسكين قولتها يعني فقير لمسكين داراتها مسكين كم درامتنا شافع كانوا حنبل كان الين بخير بوش وزنيه مسكين داراتنا وفقير كم درامتنا دليل شان ايتك سوره كهف افرمتي اوي لباسي سفينه كان مساكين اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فمن السفينه كهي كمال مسكين بو سفينه شانه بشان الله مسكين كاتم مسكين وتاني هايتي بس بشينك اما مذهب الشافعي كان على كل والله تعالى اعلم الله بشر بمسكين ولا مسكين لانه اسكنه الفقر لانه اسكنه الفقر يعني فقيري طلع ودين شانه أما فقير أمش دليلي حنفي ومالك كان أما فقير أظن أبو شوازنيها مسكين جل دانيين وهاتو يعني أسكنه الفقر طواو هجاري طواو إليك لو دانيش هي تينيا أو بيوتري مسكين أفرمي هجارو ندارو كم دسو كم درامتو نبو أو كسنية كخرماي كي بيدا او كدو خرماي بيدا او كا باروي كي بيدا او كيتر باروي كي بيدا انما المسكين الذي يتعفف مسكين او كسيه كشيا يتعفف يعني سرباري او كوا محتاجه بيوسيتي داواناك يترك السؤال مع فقره وحاجته يتعفف عفته سبحان الله داواناك عفته داواناك خوي يقول دفرميشي أفرمي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أو أن فقيرا لا يستطيعون ضربا في الأرض ناشطوا عن بين بوجهال إيش يبكن كسابت يبكن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف إنسان جاهل كسي ورد نبيت وليان وأزاني دولة مندن لبروي داواناك نير رهات ونهر فقيل داواك كسي داواناك الله بخوان محتاج بتي داواك أو شيء وزجني لا يسألون الناس إلحافا أجر ضرورتي زوريا بوبين داواك زور جاختي لسرناك داواك دات بي دات بي دات بي بشتي لك أما كسي تيد هر الحاحة كنايلي بهر وزن عليه أو أماجي كبوي كمحتاج نية بيشة سؤال كردن بيشيتي وفي رواية في الصحيحين لروايته كي صحيحين بخاري وسلم هاتوا أفرمي ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان هجارة ونية بس الخلق أقرأ أو كأدي أو خرماء أدي أو دوسة أو بنجالينان أو هزارينان أو باروينان أو مشتي جنم أو كيلوية جنم أو كيلوية برنج ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه مسكين ويشتكي نية في سيكاني ببركاته ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يفطن يعني ولا ينتبه ولا يعلم به بين زانري شكي بين آخري هم كسي إلا ما غير كسي ليبرد بيته كسي زور لزان أو بي أو سأو دي ناسي ولا يقوم فيسأل الناس هل إج ناسي بقرر دست خلق بانو بكاو داو بكاتا خلق بي ناس أو بريتيلة شي أو بريتيلة المسكين مسكيني حقيقي هربي رب العالمين أفرميش إلى قرآن أفرمي والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سائل كيا وتداواك أي محروم كيا وتداواناك أبي خود بيبلي وهي القرآن همشة أو طائفة لبيرنا أو طائفة فلا مجنة كردوها بس يعني كردوها أم حديثة كم الله فائدية تدايا يكي قلو فائدانا بايغدان إسلام بحجاران من داران هل وها الزمي برسيار كردنا دسبان وكردنا وهل وها كي مهجاريتي باشا سنة دسبان ونكا داوانك ونكر وزيتوا وهل وها يرنجي شر محياة طبعا فقير بوتي داوانك أبدا كان تبر شر محياة تبر شر محياة داوانك أقرنا محتاج لزور خلق كتر أو تماشاك أو الرد داوك تسبانك بس أو فقير عيب في ليتي داوك أشي لي بي يعني سبحان الله هني فقير أبيني والله شاخك شاخ لصبر يعني بتعبتي للرمضان المني وأبيني كسي و يعني تماشى أكيد زور محتاجة خوي كب كردته نهلا كسبي بزان نهلا يعني خلق بي بي بوان يتر دعائه كردوه شو فأيقول دعاك يجي لك كردوه ظلي مسلماني كنرم كردوه الرأى ظلي مسلماني كنرم كردوه الرأى بارك في يده ويا ما شاتك ظلي زور في خوشو ظلي زور في خوشو وكأنه فأيقول سبحانه دعاك يجي لك كردوه هل وها فائدة اللي قرنجيت يا صدقة ما عندها بدينا شونيك شوني خوي بيت كسر أهلي أو بيت شياي أو بيت وتشاو بدين كيش ياو كيش ياو نيا فائدة كي ترك أما فائدة كي ورد له حديثك درسته إنسان شتى كم يجيب بخشة توا يعني إذا خلق بنونا برمالي مزجوا دا أخي هيا دوسوف أنجا خات السري هيا لا سي سي دوسوف أنجا نرجع كابو مزجوا تا جوره فراوانا نا اتقوا النار ولو بشق تمرة وتعالى أدوزق بارز النقر بل تأخذ معها شق تمرة لا تأخذ ما يكشبه وتعالى أدوزق بارز وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هلا صحابي بريز صادق الرازوي في غمر وعيسى الله والسلام أبو هريرة سمعنا أبو هريرة بشيء أكيد تقول لي باوكي بشيلة وايا شيء سر اللي رينو يعني وايا منوانية بس ما كنت منوانية من أبو هريرة لتيوا لتيوا هاتوا ربشي ليه كيوا نما ند أبو هريرة وكو أبو عربانة كوايا هلا مالو دايك تيجي كرما أبو عربانة كهاد برو أو بسينا أبو هريرة وكو أبو عربانة كأو هاي وكو أبو شاية كواية وكو الله يعني أبوك يعني صاحب أو يعني أو هاول أوشتيا بلين أوشتيا خاون أوشتيا أبو هريرة يعني أويك بشيليك هي يعني أبو بشيلك واضح أبلاك أنا بويا هالكسب بيجي وري بيجرب أو إلا يا قال تجارة قال طبخ عقلي خوي وعقلي غير خوي كا يا كسب مغرضة برامبر بدين يخوض إسلامه الصحابة كان في أغمره عليه الصلاة والسلام فرميتي الساعي على الأرملة أو كسيك أبخشي أقرب السريانة في وستيان وبركاته والمسكين على الأرملة أرملاء أو آفرتيا كواء ميردكي وفاتي كرت بيت بيوتي أرملة بيوجن علماء فرمون وقولك عجيبا قالن أرامل أو تاني كعائلة نبي كسب بخيو بجيبي بيبدا نير بي يعني بي بس بقشتي خمان كالين أرملة وللسان شرعي شزور جال أرملة ولجال لآفرته كم يردكي وفاتي كردي بكردي يعني بيوجن أفرمي أو كسي كما أقرب سر بيوجن بيأدا دسي بيويتي وبيوسي كان ببركاته أرواو المسكين هجار وندال كالمجاهد في سبيل الله وكون مجاهد وإلى بينا بخواه أو بلا شيء جهادك أم ببارو مالك جهادك زور زرور إنسان بيوج مكان وهجار كان لبير مكان أما الدين كتان مسلمان كان أما إسلام كتان آواهاني دون بورحم وبزيب وصوص بمهرباني يتربى قماني قمار الضكانو شبهي خاون شبه كان كاريغري نبي لسرتان أوانيك بباراقيراو وترخان كراون بوجاتي كدين مسلمان كان بلام بإذن إخوة أو باري أي بخشن أبيت الزرر وسر شوريو قول كردنوي تشالي دوزخ بخويا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة أي بخشن بلام والله بشيماني بويا وليش بشيمان ابنه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب بو حمالة الحطب لدوزخ بوشي تشيل كودار أو ضركابي لكوريتي لدوزخ شكل الدنيا تشيل كي هالقر درك يا رجل يختبر فيه بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم الجزاء من جنس العمل عزاري بيغمر إخوة دي عليه الصلاة والسلام بوي لقيامته عزارك لو تشن تاني أبخشي بتش شوازي دجاتي دين وإسلام وصلماني بيك هي قسما بخوا لقيامته بوا بو شوازي سزادري جا شون أي كي أوهاف سزادري شون دجاتي كي أوهاف سزادري دي خود حاسرك وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر أفرمي وواء أزانا متي وكو أو كسوايا الشونيشكا وكل نبي وكالصائم الذي لا يفطر وكو أو رجوانا وايا الرجو قد نشكيني هم رجب الرجو بي أما كي الله أكبر لن فضله أما كسي كواء الساعي على الأرملة والمسكين تشاوي لها جار من دار كان بيت ولبي وجه مكان بيت بيان ببخشي كواتا سودا كان يم حديثا جهاد لبينا بخوا أقر بيتو ببخشي ببي وجنوبا نداركا هدوها إنسان أقر تشاوي بهجار ونداركا وبو أو خواي قول سبحانه وتعالى بيوستي كان يخوي ببركاته شون بيوستي خلق بركاته خواي قول بيوستي كان بوتوش بركاته سودا كتري زور قولا أو أسأل منك الزور جال لدرس كان أيضاً عبادتي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هر شي خوا بي خوش بي كردو بي وفتار بي ديار بي ناديار بي لضل بي لا شبه بيوتر عبادت استأمى عبادتك كده عبادتك كان بل كلها هر قول عبادتك كان هر وها خاله كتاياك بيلن شي أمر بيلن التكافل الاجتماعي كومالقا همي زبار بي لغولك همي هاوكاري يقبي أعمل الإسلام زور هي براسي التكافل الاجتماعي همي خلق زبار يقبن هاوكاري يقبن أم يارمتي أبدا أو يارمتي أبدا دي مسلمانان وخلق بابلهم أهلي سرزوي بشتيان كرده ديني خواه ساتوشي أهو من هامتي هاتن أو رجل رابورت يقدا مسلمانان تصور أكن نزيكي سطا پنجاز زياتر ساماني سرزوي هالي سيوهشت كسا يا سيوهشت لسطي ساماني سرزوي هالي پنجا كسا تصور كان يعني رابورت عالم يكان اما جباوك اي اخوتان ابيسن باشا مليونان صالانا مليونان خلق امري لبرزيها اما سرمايه داريه إسلام نميني والزكاة نميني وشاود ببيه وجن بيه وبهجار بيه وبكج بيه وبأفرد بيه وبندار وضلشكا وخلق محتاجة كبير إسلام نما أوا أو أقومي كامر قوم أوا كومالي خلق قلو قرفان بر خزينة بر باقي تريشي هجار وندار وداما وبدخت بو شكا إسلام جيو جيناك بو يسر زي توشي أو ديك توشي هاتوا يعني كابراء لو دشتا وين يجري؟ أو ببرشاي روحي درجة ولا بسيتي؟ ببرشاي روحي درجة. دالك إيش ألا دوره وستا؟ شاورك هكى روحي درجة؟ يعني توسي أو دالك زي الرحمة أوك. خوا أوايد روز كردوا بزندتي إنسان ناخ. ها هر آجلان همو آجل مسلمان کن قد به زندگی افتاد نخواهد ایلا کم تیار نبود ایلا تا تو روحی داره چی هر ویس شیر و پلم آجلا که اگری هتا تو روحی داره چی اوسای خواهد اما ام انسانه هنی انسانی بر رب العالمی ل آجل درند تر بی رحمت داره هنی آجل زور بر رحم حتى نتان بيني وجار بها يا عجل لك بلنك الشيرك عجل يا ابن بيت شوي اجري سيدك ابي شوي اكو بس زمانك اي بعد نايخو ها وركان يدين بيخوان ان جابر قد ايش كان يا ريوان ايش بيخوان الله اكبر الله اكبر كتي بيدوش بلا بيت وبينن او كبسهره ده تسر صدك اي كوشيت اي تو بيني أو كيتر لو الله تكاني رجواي بين بلاو بتو يعني نعلم حيوان وك حيوان خو ما نشتبه الله يبكو حيوان بس شيء شيء بلام حيوان أو إنه مني بلنيك الشوازي ك لهيش تيك قبولني عزيتي أجل كان دا أيان أيان كوجي أزاري أنا دا أيان قري بس سر أيان ذات الزبيا مر مر يعني خوما نشتي به لفقيري و اوي مره اوي بيلا الله مره هي مره تاع ازاريه حلوها اخر فائده زور ورده سرجي وشي الساعي بدا يعني انسان محتاج وهي بقري بسريه نقو بيبدا لقافيت وفلان كذا محتاج بو اقدمنيه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن كي اوی که خوی بتری اخوی هاوسی که برسیتی. ای چون چاو ندیب زنی برسیتی یا برسینی. ای چون چاو ندیب زنی برسیتی یا برسینی. بوی فرمی الساعی اقره او چاو داب زنی که محتاج پیبده. که پیوسی دی پی بخشی. ابی تو چاو بدی. ابی چاو رو نبی فقیر کبلا لدرگات. چاو رو نبی بیوجن کبلا انا فلان کس با قرآن تواو. نیم بشی هتی وکان بدم. چاو رو اواکی. دی الله بیتی خوی دال درگا. اي كاتي او ارقي حياتي كان دويتي بويلي ارقي حياتي بتكيني با حياكينا وشاوي مني ارقينا وشاوي نتكي برتوب دي دسيوا اليد العليا خير من يد السفلى يد العليا دسي بارس اويكا ابخشي باش لو هاله خوارو ادخل ثنا ودسي برتو خزم منك تو بدا با هجاران نداران أخوي جورة بارينو وفضلوا كرم أخوي هدايات من دا ويصلح حال منك من جاتو صرورات شقامة هدايات في أمركان وصالحين وصديقنا شهداء إلى وسلي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وتتوب علينا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك